الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الإحسان، قال فصل، قال أي صاحب المنازل: الدرجة الثالثة الإحسان في الوقت، وهو أن لا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، أي لا تفارق حال الشهود، وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب والمسافات التي بين القلب وبين الله، يعني تخلصوا من النفس الأمارة بالسوء، فتمكن القلب من حقائق الإيمان، ثم سفات بمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات، قطاع الطريق إلى الله عز وجل من الشهوات والشبهات وأصحاب هذه الشبهات من أهل الكفر والنفاق والبدع، وأصحاب الشهوات من أهل أمراض القلوب، تخلص من ذلك كله، تغلبوا عليهم حتى ظفروا بنفوسهم، ثم تقربوا غاية ما يمكنهم بقلوبهم إلى الله عز وجل. قوله: ولا تخلط بهمتك أحدا، يعني أن تعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق همتك بأحد غيره، لا يخطر على بالك فلان، لا يخطر على بالك أحد من الناس، همتك لا تتحرك لأجل أن فلانا يرضى، لا يخطر ببالك أن فلانا سيسخط فأمتنع من كذا، لا أب ولا أم ولا ولد ولا صديق ولا رئيس ولا كبير ولا صاحب جاه ولا منزلة ولا عالم ولا شيخ ولا إمام ولا أحد، لا يخطر ببالك إلا الرب سبحانه وتعالى. لا تعلق همتك بغيره، لا تخلط بهمتك أحدا سواه سبحانه وتعالى، يقول: فإن ذلك شرك في طريق الصادقين. قوله: وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، يعني أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص، سبق بيان الفرق بينهما، الصدق الجد في السير، والإخلاص وحدة الهدف والغاية. الإخلاص أن تسير لا تريد إلا وجه الله، الصدق أن تكون جادا، أن تسير بقوة. كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه، يهجر شيئا إلى شيء، المهاجر من يهجر مكانا أو من يهجر شيئا إلى شيء آخر، فهو يهجر السوء ويهجر ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويهجر ما يخالف شرع الله عز وجل إلى ربه سبحانه وتعالى، إلى ما يحبه، إلى ما يرضاه. يقول: فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة، بل ينبغي أن يصحبها سرمدا، يعني إلى الأبد، حتى يلحق بالله عز وجل، وهو في الحقيقة في الآخرة لا يزال هناك انتقال دائم في القرب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لا نعلم له نهاية، يظل يتقرب الإنسان، لأنه ليس هناك توقف في زيادة درجات الجنة، درجة أهل الجنة لا يزالون يأخذون المزيد، ولا يزالون يزدادون قربا من الله ورضوانا منه سبحانه وتعالى، بمعنى أن التوجه إلى الله عز وجل وهجرة ما يبغضه إلى ما يحبه، هجرة عبادة غيره بالقلب واللسان والجوارح إلى عبادته، وهجرة ما يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إليه صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله، هذا قد يحدث فيه أنواع من الفتور أو التوقف في بعض الأحيان. المحسن في هذه الدرجة لا ينقطع أبدا عن هذه الهجرة، هجرته على الدوام في كل مسألة من المسائل، في كل موقف من المواقف، في كل حادثة من الحوادث، دائما قلبه يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يطلب معرفة سنته وشريعته ويلتزم بذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، صادقا وجادا، لا يأتي عليه فترات يترك هذه الهجرة ويلزم يعني رغبات الدنيا ويلزم شهوات الدنيا أو يلزم إرادة غير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن مفارقته لكل ما لا يحبه الله وارضاه دائمة أبدية سرمدية. يقول: فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويحمد غب السير من هو سائر. عاقبة السير يحمدها من هو سائر، يقول: نعم الحمد لله، كان هذا السير هو الذي ينبغي أن نفعل. السير إلى الله عز وجل قد يكون فيه بعض المتاعب والمشاق، قد يكون هناك أنواع من المعاداة والمعاناة بسبب معاداة أهل الدنيا وأهل الكفر والنفاق، وكثير من الناس يهرب من هذه الأمور المشاق والمتاعب. هناك متاعب ومشقة مثلا في طلب العلم، هناك مشقة ومتاعب في الدعوة إلى الله، هناك مشقة ومتاعب في الجهاد في سبيل الله، هناك أنواع من العقبات أمامك. فيقول: فما هي إلا ساعة ثم تنقضي. الدنيا كلها ساعة، ونصيب أن الله عز وجل قد جعل الدنيا كيوم والآخرة اليوم الآخر، اليوم الآخر. فنصيبك من هذه الدنيا كساعة، إذا كانت الدنيا يوما والآخرة هي اليوم الآخر، فكم نصيبك من هذا؟ أنت تبقى في الدنيا ساعة معدودة، أيسر من ذلك؟ سبحان الله، نفس، كأنه نفس. الدنيا من أولها إلى آخرها مئات الألوف من السنين، الله أعلم كم هي، ألوف السنين على الأقل، الله عز وجل أعلم كم تكون. ونحن نصيبنا 60-70 سنة، 80، من بلغ 90 يقال يا سبحان الله عمر. فنصيبك من الحياة ساعة، وعلى أي الأحوال ستنقضي، ستنقضي بلذتها، ستنقضي بألمها، ستنقضي بمتاعبها، ستنقضي يعني راحتها، الكل سوف ينقضي كما انقضى من قبلنا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي. ويحمد غب السير من هو سائر، الذي سار يقول: هذا نعمة ما أنعم الله علي به أن وفقني للسير إليه. يقول: ولله على كل قلب هجرتان، وهما فرض لازم له على الأنفاس، على مر الأنفاس في كل لحظة من اللحظات لابد له من هجرتان، وهما فرض: هجرة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية. هجرة إلى الله بالعبودية، أن تهجر عبادة غيره، أن تهجر إرادة غيره إلى إرادته وحده وهو الإخلاص، أن تهجر الشرك إلى التوحيد، أن تهجر الاطمئنان إلى غير الله سبحانه وتعالى إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن تهجر الذنوب والمعاصي إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، أن تهجر حب ما لم يأذن الله في حبه إلى حب الله وحده لا شريك له، حب العبادة، أن تهجر الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده، أن تهجر رجاء غير الله والرغبة فيما عنده إلى الرغبة والرجاء فيما عند الله وحده، أن تهجر في الجملة عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده. هذا حقيقة التوحيد، هذا حقيقة لا إله إلا الله، تهجر شيئا إلى شيء، تهدم عبادة غير الله وتعمر عبادة الله، نفي وإثبات، هجرة من شيء لا إله إلى شيء إلا الله، أن تهجر عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده بالقلب، وهذه التي ذكرها هي أصول عبادة القلب، باللسان بنطق التوحيد، كلمة التوحيد وما يلزم من نطق كل كلمة حق لزمتك، وبالجوارح كذلك، تهجر السوء، تهجر المعاصي والذنوب، تهجر ما حرم الله عليك، تهجر ترك الواجبات، وتأتي بما أمرك الله به. هذه الهجرة الأولى، هجرة إلى الله هي مقتضى لا إله إلا الله، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ومتاهة الطريق. يتعبد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم ذلك ويتبع ويطيع، ما أنش يعبده صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، وإنما تعبدوا لله به أي باتباعه، أشد من اتباعك، أشد من اتباع الركب بالدليل الماهر. الدليل الماهر في طرق الصحراء وظلماتها لا يدرون كيف يتوجهون، يسيرون خلف الدليل الماهر في الظاهر والباطن، تحكيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم الكامل لها، كما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وهذا يقتضي بلا شك ترك كل ما يخالفه، لا تقدم عليه كلام أحد، لا كلام نفسك ولا شيخك ولا إمامك ولا رئيسك ولا زعيمك ولا من تحب ولا من تكره، لا تقدم على كلامه صلى الله عليه وسلم أحدا في الظاهر والباطن. تلقي أحكامه، أحكام الظاهر والباطن، من مشكاته، كما يقول هو رحمه الله في ما فصل فيه أكثر في كتاب طريق الهجرتين، يقول هو في كتاب رسالة تبوكية، يقول هو سفر النفس في الهجرة النبوية، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سفر النفس في كل مسألة منازل الإيمان، في كل مسألة مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب إلى منبع الهدى ومنبع النور، إلى مصدر الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهو يقول سفر النفس في ثلاثة أمور أساسية، هي في الحقيقة الإسلام والإيمان والإحسان، في كل مسألة من مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر وما تفرع عنها، من مسائل الإيمان والكفر، مسائل الاعتقاد في الصحابة والإمامة، في مسائل النبوات، في كل ما يتعلق بمسائل الاعتقاد والفكر والتصور، لابد أن يكون مأخوذا، أمور العلمية كلها مأخوذة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وده حقيقة الإيمان، الأمر الثاني حادثة من حوادث الأحكام، كل حوادث الأحكام، وهذه تشمل العبادات والمعاملات، الأمور الفقهية، الأمور المتعلقة في حق الأمر بالإسلام، لأن الإسلام أركانه خمسة، والمبني فوق هذه الأركان هو بقية الإسلام. فيبقى أن تبحث في كل مسألة من المسائل عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، في مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومسائل المعاملات من زواج وطلاق وشركة ومضاربة وإجارة ووديعة وميراث يقسم وملابس تلبس وأطعمة تطعم، كل مسائل المعاملات كلها، مسائل الفقه كلها. ثم يبقى ومنزلة من منازل القلوب الإحسان، وأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة وما يلزمها أو ما تستلزمه من معاملة للناس بالخلق الحسن، وهو ثمرة الإحسان الباطن بينك وبين الله، عبادات القلب. لا تقبل على سبيل المثال مقامات بدعية، ولا تحقير لمقامات شرعية، ولا تنقيص من شأنها، بل في كل مسألة اختلف فيها الناس، هل هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا مما يكون منزلة من منازل السير إلى الله أم لا، نقول هل جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر علينا في دراسة هذا الكتاب العظيم القدر، كيف كانت كثير جدا من المنازل فيها منازعات مع أهل البدع، وأحيانا أهل الزندقة يزعمون أنها منازل تقرب إلى الله وأحوال قلبية مطلوبة، وهي ليست كذلك. والعبرة بالأدلة، والعبرة بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا فيما يلزمك كفرض عين عليك، وهو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلم وتعمل، فيلزمك بالإضافة إلى ذلك أن تكون عاملا من أجله، وهذا ضمن أحكام الدين وضمن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك تكون مع إخوانك على تعاون على البر والتقوى، ودعوة إلى هذا الدين، دعوة إلى نصرة هذا الدين، وعلو إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، كل هذا ضمن معاني الهجرة. يقول: فمن لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد. يعني خلاص أمره انتهى، كأنه شيء محروق، فليحث على رأسه الرماد. اللي ما يشعرش بهذه الهجرة، ما يشعرش أنه بيسيب حاجة لحاجة، لا يترك هوى نفسه لأمر الله، لا، ده كل ما يجيله هوى النفس يتبع هوى النفس، يبقى ما هاجرش. لما يجيله مشكلة فيها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقليد أو قياس أو سياسة أو مصلحة دنيوية أو مال أو علاقات اجتماعية، يقدم الحاجات دي كلها، يبقى ما هاجرش للرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون له في كل وقت هاتان الهجرتان. يوم يقدم شيء على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لم يحقق الهجرة. يوم يلاقي قلبه بيخاف من غير الله يبقى لم يهاجر في الخوف. يوم يلاقي نفسه بيحب شيء أكثر من حب الله عز وجل يبقى لم يهاجر بقلبه. إذا كان يرجو شيئا غير ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى يبقى لم يهاجر، لم يترك هذه الأمور التي رغبنا الله أن نهجرها إلى الرغبة فيما عنده، فهذا لم يهاجر بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فمن لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد، وليراجع الإيمان من أصله فيرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه. يراجع أصل طريقه في الحياة كيف تسير، قبل أن يقال لك يوم القيامة ضمن المنافقين الذين لم يراجعوا أنفسهم في الدنيا وساروا فيها صحبة النفاق والمداهنة والتربص والريب والبحث عمن تكون معه المصلحة، يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والحقيقة أن هذا طلب تعجيز. أين يلتمس النور؟ يلتمس في الدنيا، يلتمس وأنت حي. كيف تريد النور؟ الآيات معلومة، قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير. فهذه الآية الكريمة تبين ما يقع يوم القيامة، فإن الله يجعل المنافقين مع المؤمنين خداعا لهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كانوا معهم بأبدانهم في الدنيا وبألسنتهم ويظهرون الإسلام مثلهم، فيحشرهم الله معهم، ثم يقع التميز أشد ما يكون شدة على المنافقين وبطريق عجيب الشأن. ذلك أن الناس يكونون في ظلمة دون الجسر، دون الصراط، قبل الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، يكون الناس في ظلمة، فيعطى في هذه الظلمة كل مؤمن ومنافق نورا، ونور المؤمن حقيقي ونور المنافق خداع، نور غير حقيقي. فإذا جاءوا عند الصراط طوفئ نور المنافقين والعياذ بالله، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. ينطلق المؤمنون في السير ليمروا على الصراط لينجوا إلى الجنة وينجوا من النار، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم. وسبحان الله، هذا النور في الآخرة شأنه عجيب، شأن نور القلوب في الدنيا. النور الظاهر لما واحد يبقى معاه لمبة يبقى اللي جنبه بإيه؟ بيشوف بيها، مش كده؟ فكده طب الواحد عنده هدايه في قلبه اللي جنبه يهتدي بيها، ما بينورش اللي جنبه، كل واحد على قدر النور الذي في قلبه. فسبحان النور اللي في القلب ده هو الذي يجعل النورا يوم القيامه، ويكون سببا لحصول هذا النور يوم القيامه. فيظنون ان هذا النور مثل النور الذي في الدنيا، فيقولون انتظرونا نقتبس من نوركم، ناخذ منكم شويه نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. هم يظنوا أن حين قسم النور الذي كان في الظلمة دون الجسر، إنما كان الطلب رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إلى الإيه؟ إلى الدنيا، لأن إنما يقتبس النور من التمس النور من في الدنيا، عندما يكون إنسان قاد يعني يمكنه أن يعمل بالصالحات، ويمكنه أن يهاجر إلى الله عز وجل، يمكنه أن يراجع نفسه، أن يهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيحصل له هذا النور، ويمكنه أن يتمسك بكتاب الله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، وعند ذلك يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، العذاب جهة المنافقين يبدأ عذابهم عند ذلك. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم فتنتم أنفسكم، عرضتموها للفتنة، فتن الشبهات والشهوات، تربصتم، لم يكن انتماؤكم للإسلام انتماء صادقا، لم يكن انتماؤكم لأهل الدين لأهل طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتماء صادقا، إنما كنتم متربصين تنتظرون من الذي يغلب. إن غلب الكفرة قالوا ألم نكن نحن وأنتم شيئا واحدا، ألم نمنعكم من المؤمنين، ألم نكن عونا لكم على هؤلاء المتطرفين والإرهابيين وأمثالهم، ألم نكن نعينكم عليهم بأنواع الإعانة، ولولانا لما استطعتم أن تنتصروا. سبحان الله، تربصتم متربصين، لو انتصر المؤمنون قالوا ألم نكن معكم، ألم نكن نحن مثلكم، نحن مسلمين دايما والله مسلمين، وده أنتم مش عارفين أن احنا بنصلي ونصوم ونحو ذلك، نسأل الله العافية. لكن كانوا متربصين في الحقيقة، ينظروا من الذي ينتصر، ليس هناك صدق في الانتماء. المؤمن على هذا الدين غلب أهله أو غلبوا، قووا أو ضعفوا، مكن لهم أم لم يمكن لهم، مهما كانت النتائج لا يمكن أن يختار شيئا غير الانتماء لهذا الدين. فمش متربص، مش متوقف، مش منتظر من الذي ينتصر ويغلب والعياذ بالله ليكون معه ليدور في فلكه، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، لم يكن عندكم ثقة ولا إيمان بوعد الله عز وجل ولا يقين الله عز وجل. ده هو الريب، ده سبب التربص. لو كنت موقنا بانتصار الإسلام وظهور هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هل كان من الممكن أن يقع هناك تربص؟ لا، بل أنت موقن، ولذلك تسير في الطريق حتما مهما كانت البدايات، لأن النهايات محسومة عندك تماما. تربصتم وارتبتم، عندكم ريب وشك في وعد الله في الدنيا وشك في وعد الله في الآخرة، أمر الريب نعوذ بالله من ذلك، وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، أماني المغفرة، أماني زائفة، أماني أن لي عنده وإن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أماني ولا إن رجعت إلى ربي ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولا إن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى والعياذ بالله. أماني إن إحنا كده كويسين جدا وإحنا أحسن ناس، وإن الناس تانية دول هم اللي بيفهموش، ألا إنهم أنؤمن كما أمن السفهاء. أماني إن إحنا اللي ربنا رضي عنا، أماني نحن أبناء الله وأحباؤه، أماني أننا سيغفر لنا ويأخذون عرض هذا الأدنى والعياذ بالله. أماني كثيرة يغري الإنسان المنافق بها نفسه تغره، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان غركم بالله حتى لم تعلموا صفاته وأفعاله وسنته في خلقه وكيف يفعل بعباده سبحانه وتعالى، وقد بيّن لنا كيف فعل وكيف يفعل في المستقبل في القيامة. ولذلك لابد أن نعلم هذا الأمر، نعلم كيف نسير هذا الأمر. من يعني انتبه له لم يحل بينه وبين المؤمن، يقول ابن القيم فيرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه، ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور، والله المستعان. احذر أن تكون كذلك. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم. إيه ده؟ يقول السائل أنه ليراجع الإيمان من أصله، يعني من أنه يكون كفر. طب صحيح، عشان قلنا هجرة إلى الله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ممكن تنزل يترك يترك يترك، ما يقع في الإيه؟ ما يتركش الشرك. لو واحد ما تركش الشرك بالله يبقى ايه؟ يبقى كفر. لو ما انقدش للرسول صلى الله عليه وسلم من اصله زي اللي شايف ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض عليه، اللي يوافق يقبل واللي ما يوافقوش ما يقبلوش، شايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ايه ما يلزمش كلامه ولا يعذب الله، وناخد منه اللي احنا وافقنا وناخد. انت تسمع الدعوه دي النهارده بالليل والنهار ولا يعذب الله، ناس زنادقه بالليل والنهار يطالبون بهذه. اولا عندهم ده بيغيروا مللهم بين لحظه وعشيه وضحى، يبقى النهارده النصارى كفره بكره لا النصارى مؤمنين، اليهود دول اعدائنا لا دول احبابنا ولا يعذب الله، حسب البيزنس المدفوع حسب المصالح والمناصب المعروضه ولا يعذب الله ليل ونهار. اما الطعن في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اجمالا وتاصيلا وارد جدا، النفاق بيوصل للدرجه دي، يوصل لدرجه ان هو فعلا يراجع ان هو محتاج يراجع اصل ايمانه، ما عندوش اصل الهجره ان الى الله ولا اصل الهجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عايز يترك ما خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ابدا، ولا حتى من كذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وماله هي قضيه النبوه يعني قضيه ما تقتضيش الكفر، الخلاف فيها والله العظيم ناس اساتذه جامعيين مكتوب عنهم في مجلات وجرائد مثل هذا الكفر البواح ولا يعذب الله، يقول ان الخلاف مثلا مع اليهود والنصارى ليس في قضيه التوحيد مع ان ده كذب وكفر ولا يعذب الله، يقول ولكن في النبوه وهذه لا تقتضي انهم يكونوا كفار ولا نرضى ان اقول عن اليهود والنصارى كفار. كم من الناس يضل في هذا المقام ولا فيش فرق ده، وفي ناس تنصح الكفره لما يجوا يسلموا يقولوا ما تخليك يا ابني على دينك احسن لك، انت تيجي هتعمل لنا مشاكل هتجيب لنا قاعد دماغ، ما تخليك على النصرانيه بتاعتك وتعمل اللي انت على اللي انت عليه، وهذا رد عن الاسلام صريحه ولا يعذب الله. وكم من يفتن من يعني يريد ترك من مله الكفر الى مله الاسلام، ده علامه على الرضا بالكفر ولا عدم يعني ان عدم ايمانه في الحقيقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه بيقول له لو كذبت الرسول مش مشكله، يبقى ده مش مصدق بالرسول، مش مصدق انه رسول الله، تيجي ازاي؟ فده كلام، لذلك بنقول ان ما حققش اصل الهجره يراجع اصل ايمان، وممكن حقق اصل الهجره بس ما حققش واجبها، وممكن حقق واجبها بس ما حققش ايه كمالها. عشان كده بيقول ان المحسن تجعل هجرتك الى الحق ايه سرمدا ابدا، انت دايما في تقدم في سير الى الله لغايه ما تصل الى الله، ويوم ما توصل ده ربنا اللي سوف تحمل حملا بقى بعدك، يعني الى ان تصل الى نهايه العمر سوف تحمل حملا كل يوم زياده قرب الى الله. الله المستعان. قال ومنازل اياك نعبد واياك نستعين منزله العلم، وهذه المنزله ان لم تصحب السالك من اول قدم يضعه في الطريق الى اخر قدم ينتهي اليه فسلوكه على غير طريق. مقدمة ابن القيم في هذا الباب خطيرة ومهمة، لماذا؟ لأنه وقع صراع بين الطائفتين، طائفة الفقهاء وطائفة المتصوفة عبر التاريخ، أن هؤلاء يأخذون بالظاهر وأولئك يزعمون أنهم يأخذون بالباطن، ووقع في الحقيقة بعد العهود الأولى نوع من التخصص غير المحمود، ان اصحاب الفقه الظاهر ويعني مثلا يتكلمون في الامور الظاهره فقط ولا بحث لديهم ولا همه في اصلاح الباطن، ولذلك تجد جفوه وقسوه عند الكثيرين وانواع من الغلظه وعدم تهذيب النفس، وهذا بلا شك قصور ادى الى قصور اشد منه في الطرف الاخر، يعني أنهم لما وردوا ذلك قالوا لا بد أن نهتم بإصلاح النفس والأعمال الباطنة وأهملوا الظاهر وأهملوا، حتى صارت معركة بين الطائفتين حول تحقير الأعمال الباطنة أو تحقير العلم، ووصل الحال خصوصا عند المتصوفة إلى أن جحدوا كثيرا مما اتفق عليه أهل العلم مما جاء به الكتاب والسنة، وروصل الأمر إلى يعني الزهد في العلم بالكلية حتى في الكتاب والسنة وحتى في يعني ما أجمع عليه أهل العلم في كثير مسائل. الحقيقة أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان كان في الجمع بين الأمرين، ولا بد للمؤمن من ذلك، فهذا في بالنسبة إلى السائرين على سبيل التهذيب، هذه القضية لا تحتاج إلى تأكيد زيادة لتعويض النقص الذي عند هذه الطائفة. ولا شك أن السائرين على طريق العلم يحتاجون جدا إلى التنبيه على أهمية التزكية وإصلاح القلب. يقول: هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى، سبل الهدى والفلاح. ما ينفعش أنه هيوصل من خلال نفسه، من غير أدلة، من غير قال الله وقال الرسول، حتى في الأبواب بتاعة التهذيب، عشان لأن بعض الناس قال لا، حاجة التهذيب دي والأدب ما لكش دعوة فيها بالدليل. التهذيب والأدب دي حاجة إيه؟ بالتذوق، بالكشف، بالإلهام. أما تقعد تقول لي الدليل على كده إيه، بروح أنت محجوب بالدليل ده، ما ينفعش عندنا كلمة الدليل، تسمع وتسكت والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس دائما قضية الدليل عنده يقعد إيه، كل نوع، حتى المظهرين الالتزام بالعلم عندهم أيضا بعد أن وصل الحال إلى التقليد الأعمى، إن اللي يسأل عن الدليل ده يبقى إيه، يبقى إنسان مش فاهم حاجة، يبقى لابد أن يبعد ولابد أن يطرد ولا يستحق شيئا ولا جوابا، نسأل الله العافية. فهذا الخلل، وذلك الأدلة يتضايقوا منها أو لو سألت عن إيه الدليل عن كذا، وإذا قلت لهم حديث ده ضعيف مثلا يبقى أمسكتك سوء والعياذ بالله. هم طبعا كتبهم مشحونة، كتب الصوفية دول مشحونة بالإيه؟ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. يعني أعظم كتاب يعني مقبول للكل كتاب إيه؟ إحياء علوم الدين، مليان أحاديث موضوعة وباطلة وضعيفة. هو صاحب الكتاب رحمه الله يقول بضاعتي في الحديث مزرع، ولكن هو أكتر كتاب مفهوش شطحات، أفضل كتاب بعيد عن شطحات الصوفية ومنكراتهم، ومع ذلك وجدت فيه أنواع خطيرة. يعني فضلا بقى مثلا عن واحد زي صاحب المنازل، صاحب المنازل اللي جاي كله في متاعب صعبة جدا. يعني رحلتنا مع كتاب المنازل السالكين وشرح مدارج السالكين خلال المنازل الماضية ولسه موجودة، معظمها منازل إيمانية ثابتة في الكتاب والسنة مع تعليقات فاسدة في كثير من الأحيان ربما تصل إلى الضلال، لما يسمى التوكل رعونة والرجاء رعونة ونحو العبادات الفاضلة العظيمة جدا يجعلها إيه؟ منازل عوام، الخواص من ليس لهم دخل بهذه المنازل ونحو ذلك. لا، واللي جاي بقى بالدهش والهامان والسكر أصعب من كده بكتير، نسأل الله العافية. عشان كده الهروي نفسه معدود عند كثير من العلماء عليه مآخذ ضخمة. الغزالي في باب التهذيب يعتبر أحسن بكثير، ومع ذلك وقع في كثير جدا من كتاب الإمام الحافظ العراقي لما جه خرج أحاديث الإحياء لأجل كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأنواع البدع والمنكرات اللي موجودة في الكتاب. قد بعض علماء المغرب قالوا هذا الكتاب يجب حرقه، والتانيين قالوا لا، ده يعني لا نجاة إلا به، الغالين في هذا الايه الباب، نسأل الله العافية. فهو الشيخ رحمه الله الإمام ابن القيم بيؤكد على هذا الباب، كل قضية الدليل دي لا بد أن تكون عندك على الدوام، قضية أنك تكون على علم. تخريج أحاديث الإحياء، خرج أحاديثه عشان يبين أحاديث الإيه الضعيفة والموضوع. يقول: وهذا إجماع من الشيوخ، إجماع من الشيوخ إن هذه المنزلة إن لم تصحب السالك لم يصل، مغلق عنه الباب، هذا إجماع من الشيوخ العارفين. ولم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه، الشرطة بتاعت إبليس، العساكر بتوع إبليس هم اللي بيقولوا ملكوش دعوة بالعلم، عليكم بالكشف والذوق. وقال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وده يقتضي علم، وما يكفيش انك تعلن شعار زي كل الناس بتقول الكتاب والسنة وما لهمش دعوة بالكتاب ولا بيقروه ولا بيفهموه ولا بيتدبروه، وأحسنهم يجعلونه أماني كما قال الله عز وجل منهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه أمان يعني إلا إيه قراءة يعرف يتقنه تمام تسأله عن فهم أي حاجة ما يعرفش فضلا عن التدبر اللي هي مرحلة بعد الفهم طب استنباط الأحكام منه معرفة ما تدل عليه الآيات يعني هو ماله مال الكلام ده أنت ممكن تلاقي كتب كاملة فقه وتهذيب ويعني توحيد وما فيهاش ولا آية ولا حديث كلها عبارة عن إيه يا إما في الفقه قياسات وأقوال وردود ومنازعات صعبة للغاية وفي التوحيد علم الكلام وفي التهذيب كلام إيه كلام المتصوف فعشان كده بقول لا ده أنت ما ينفعش إنك تتعلن انشعار أنت فين ولا أنك أنت تفتكر مثلا إن الكتاب والسنة أنت تدخل علم التجويد زي البعض ما يفتكر كده أو خيركم من أتعلم القرآن وعلمه يبقى إيه يقعد يتقن الحروف فقط ويبقى حياته كلها في القراءات مثلا على سبيل المثال ولا يفكر في التدبر ولا في الفهم ولا في معرفة الأحكام ولا في الدعوة بهذا الكتاب وفي الحديث يظن أنه معرفة الإيه؟ علم الرجال والمصطلح وتقسيمات الأحاديث ونحو ذلك والكلام على ذلك وإما فقه فهم الحديث نفسه والتأثر به ومعرفة المعاني الإيمانية التي في الأحاديث والتوجيهات المنهجية التي فيها ملوش دخل في الموضوع يقعد هو بالضبط عبارة عن أو أنه يحفظها ده أحسن أحواله أنه يحفظها على ذلك لا ده ما من اقتفى آثار الرسول أن تتبع يبقى لابد أن تتعلم الكتاب وتتعلم السنة الكتاب والسنة نفسهم مش أن أنت تعرف الوسائل اللي توصلك للكتاب والسنة وتفضل طول عمرك فيها الوسائل دي لابد لك منها عشان تعرف توصل لكن ما ينفعش أن أنت تاخد الوسائل إلى ما لا نهاية قال وقال أي الجنيد من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة في أمر التهذيب والإصلاح وأحوال القلوب وقال مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة هذا من أحسن الكلام ولا شك أن الذي جعل للجنيد منزلة مثل هذه الكلمات والتطبيق العملي لها وإن وجد بعض المخالفات إلا أن في الجملة كان يعني طريقته أمثل من كثير من غيره ولذلك كان له منزلة عند أئمة أهل السنة تختلف كثيرا عن منزلة من انحرف عن هذا قال أبو حفص رحمه الله من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال ليس رجلا اتهم خواطره يعني انت مش كل خاطر يجي على قلبك تبقى صح ممكن يبقى غلط ممكن خاطر شيطاني فلا بد ان تتهمها وتنظر وتزنها فاذا وجدتها موافقه قبلتها قال ابو سليمان الدارني رحمه الله ربما يقع في قلبي النكته من نكت القوم اياما فلا اقبل منه الا بشاهدين عدلين الكتاب والسنه يعني يقع في قلبي خاطر من الخاطر أو يسمع كلمة منهم يسمع كلمة من كلماتهم يعرضها على الكتاب والسنة وإلا فليست كل الكلمات يعني أنت ممكن تبص تلاقي نقول حاجات من ضمن الحاجات اللي قلناها قبل كده حتى عن أئمة كبار لما قال ما سررت منذ الإسلام إلا لما إيه إلا لما جه واحد ولما قاعد يقول هذا العلج مش كده من كتر ما هو ايه كان منظره افقر واحد هو قاعد يضحك منه يعني وان هو بص لقى الفروه مليانه قمل فايه فده سره ولما جه واحد ظنه مجنون فلما شد رجله ورماه بره عارفين القصه دي انا قلتها لكم قبل كده قريناها في الكتاب وموجوده في كتب من غير ما حد يقول له ايه من غير ما يقول ان دي صح ولا غلط وكتير جدا من هذه الاشياء اللي فقع عينه لما نظر مش كده عارفين القصة دي من نكت القوم واحد نظر لامرأة فرطفة ايه راح جاي فاقع عينه طب هو ده اللي ربنا أمر بيه عين نفسه ونظر لوحدة مثلا ما غضش بصره فعاقبها بايه بأن فقع عينه دي أمثلة كتيرة بقى نكت القوم بقى بتاعت ان الرجاء رعونة وأمثلة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك في الكتاب فبيقول لابد ان انا الخواطر دي والنكت والفوائد أعرضها على الكتاب والسنة أقبل الفائدة لما يكون فيها شاهدين يشهد لها الكتاب ويشهد لها السنة. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس. حتى الطاعات إذا كانت بغير اقتداء، طبعا المعصية مش متصور فيها الاقتداء، ولكن الطاعة هي التي يبحث فيها. فبيقول حد ده الطاعات نفسها بغير اتباع بغير اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم عيش النفس، نصيب للنفس. طبعا المعاصي كلها عيش النفس، يعني حظ النفس الأمارة بالسوء. وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس، عذاب على النفس اللي هي النفس المطلوب ايه اماتتها، اللي هي النفس الأمارة بالسوء، اللي هي الصفات القبيحة في الإنسان، إلى أن يتم تهذيب هذه النفس وتحولها إلى نفس مطمئنة، فعند ذلك لا يكون عذابا بل سعادة. وقال السري السقطي والله أعلم: التصوف اسم لثلاثة معان: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. يبقى لنا شرح لها إن شاء الله القادمة. نقول هذا واستغفر الله. هل تعليم الأولاد للصلاة يتطلب ذهابهم إلى المسجد أم يجوز تعليمهم في البيت إذا كان الولد يشوش على المصلين؟ ابن 7 سنين يؤمر بالصلاة في المسجد، لأن هذا من ضمن إقامة الصلاة. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال: فأجب. فنحن نعلم الأولاد الذكور الصلاة في المسجد وهم أبناء 7 سنين، ويضربون على ترك صلاة الجماعة أبناء 10 سنين، فضلا عن ترك الصلاة ذاتها، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها العشر. كما لو تركوا الوضوء أو تركوا ركن من أركان الصلاة فهذا يؤمرون به، يؤمرون بالإعادة إذا تركوا، وإذا فعلوا محرما مبطلا للصلاة، وهكذا. فإذا لم يفعلوا ضربوا على هذا. فإذا الذهاب إلى المسجد مأمور به لابن 7، ما دون 7 إذا كان يشوش على المصلين فليترك، والله أعلم. هل يجوز للصبي غير البالغ أن يقيم الصلاة لأناس بالغين؟ على الصحيح نعم، لأن أبا سلمة أما قومه لما كان أحفظهم من كتاب الله، فهذا عمرو بن سلمة، استغفر الله، جزاكم الله، عمرو بن سلمة، فهذا دليل على صحة إمامته، فيدل على صحة أذانه وإقامته. ولكن الأولى الخروج من الخلاف في أن يكون الأذان والإقامة لبالغ عدل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كان يكثر فيه من الصيام، ويقول: هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نسأل الله أن يوفقنا فيه لما أحب وأرضى. ما صح في ليلة نصف من شعبان؟ صح في ليلة نصف من شعبان أحاديث وإن ضعفها بعض أهل العلم، لكن صحها طائفة منهم الشيخ الألباني رحمه الله، صحها حديث نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ليلة النصف: يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا، أو يغفر لكل عباد إلا مشرك أو مشاحن. وأما من البدع فالاجتماع على صلوات بطريقة معينة وتخصيصها بأعمال يعني معينة أو رد معينة، فهذه ليست مشروعة. إذا كان الإنسان مظلوما لم يكن هو الذي منه الشحناء، وأما إذا كان ظالما ففيه الشحناء. من كان له عادة صيام يوم وفطر يوم، الأفضل أن يصوم منهم 13 14 15 وأيام الاثنين والخميس، إن لم يتوافق أيامه من في شعبان. بل الذي يواظب على صيام يوم وفطر يوم يواظب على ذلك في السنة كلها، والله أعلم. أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأعمال يوم الاثنين والخميس وأن تغفر يغفر لكل من لا يشرك بالله شيء إلا أخوين بينهما شحناء فيقال أخر هذين حتى يصطلح هذا في من كان كانت خصومتهما للدنيا. فمن كانت خصومتهما للدنيا وكان كل منهما له شحناء نصيب للنفس في في في خصومته له نصيب نفسه في خصومته كان داخلا في هذا. وأما من أدى ما عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يظلم إنسان لكونه قد يعني طلب بحقه. والذي والمؤمن وإن طلب بحقه وإن غضب ممن ظلمه لكن ليس عنده غل بمجرد ما يعني يعترف له أخوه بحقه أو يعتذر له أو نحو ذلك يزول ما في قلبه. فعلا الدنيا بتخلي كل واحد يشوف نفسه صاحب الحق دون ايه ويغتاب وينم ويكذب. عشان كده غالبا ببينهما ايه الشحناء اللي هي دي المذموم والتباغض على الدنيا. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفل عن يساره ثلاثا. نعم امر مطلوب لان هذا من الاستعاذة بالشيطان والهيئة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلتزم بها. وجهة اليمين جهة التكريم والقبلة جهة التكريم فلا يشرع التفل عن اليمين ولا في القبلة. لا يلزم من ذلك أن الخطرات التي تأتي من الجانب الأيسر وأنا صراحة يعني لا أدري من أين أتوا بمسألة أن في خواطر تيجي من ناحية اليمين وفي خواطر تيجي من ناحية الشمال. الخواطر دي تأتي على القلب فالاختراع الذي ما أعلم له دليلا أن الخواطر اللي جاية من اليمين تبقى رحمانية والخواطر اللي جاية من الشمال تبقى إيه شيطانية. وهي بتيجي ازاي يمين وشمال انا والله انا لا اعلم. ها زي ايه ربنا يهديهم والله. في الصلاة شيء يسير شيء لا ينحرف به عن القبلة. ما قولكم في من يتهاون في صلاة الجماعة ويحتج على ذلك بثقل نومي؟ هي مصيبة الصيف مسألة التثاقل عن صلاة الفجر ان هو نومه تقيل. لا اتصرف نام على الأرض خلي حد يصحيك. يعني مهما كان ولو نايم قبل الفجر بنص ساعة فلا بد أن لا يسرقك الشيطان أن لا يسرقك الشيطان ولا يوما واحدا. نسأل الله العافية. يقوم ومش عائل ويتوضى ويمشي في الهواء حيفوق. ما فيش حاجة اسمها كده ما ينامش. لكن ده صلاة الفجر أبدا. صح عن أيمانهم دي تكاسل عن الطاعات. اتيان الشيطان عن أيمانهم تكاسل عن الطاعات. نقول هذا واستغفر الله.